ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة أميرة لما سافر أبناء عمها في طلب مهرها حزنت لفراقهم وخشيت من هلاكهم، فلو قد أصابهم مكروه فإنها تكون السبب فيه. وكلما مرت الأيام ازدادت عليها الأوهام، حتى صامت عن الطعام وزادت علتها واقتربت نهايتها. وفي يوم من ذات الأيام اشتدت عليها الآلام، وشعرت الأميرة بدنو ساعتها الأخيرة، فأرسلت إلى عمها الملك ساجور، فدخل عليها وهو حزين مقهور، فلما أحست بدخوله عليها فتحت الأميرة عينيها وأشارت إليه فاقترب منها. عمي. أميرة. تعال هنا يا عمي، انت سامعني؟ ما تقطعيش قلبي. انا عاوزك تسامحني. وانت عملت ايه يا بنتي؟ لو ما كنتش انا ما كانوش سافر ولاد عمي، ذنبهم في رقبتي. هو انت قلت لهم يسافروا؟ انا اللي قلت لهم. النهارده الدرويش زارني وكلمني كلام غامض، انما اطمني. لكن انا السبب في اللي حصل. انت بقالك سنه من يوم ما راحوا الولاد وانت كل يوم تبعتي لي هنا عشان تقولي لي كده. انا النهارده غير كل يوم. انا خلاص يا عمي. ما تقوليش كده يا بنتي، هيبقوا ولادي وانتي. عمي. الله. أميرة. أميرة. سامحني يا عمي. أميرة، انتي بنت أخويا وبنتي. خلاص. أميرة. أميرة. أولاد إيه اللي جابكم هنا؟ أصلي يا مولاي. أخرج برا. أصل الأمراء يا مولاي. أمراء مين؟ الأمراء التلاتة. أولادي مالهم؟ وصلهم. وصلهم؟ أيوة. فين هما؟ أبويا. أولادي. أميرة. أميرة خلاص، أنتوا جيتوا بعد الأوان. ماتت؟ أهي قدامكم أهي بتموت. احنا معانا دواها. احنا شفناها. احنا لحقناها. فين تفاحتك يا معزوز؟ تفاحة ايه؟ الوقت تشوف التفاحة دي هتعمل ايه. تعال يا نيروز اسددها، اوعى ما شممها. انتوا بتعملوا ايه؟ قربها من مناخيرها. قربها منها. ايوة، خدت نفس طويل. الله الله. أنا فين؟ الله، ولاد عمي. يا من تكريم يا ربي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أميرة. الحمد لله على السلامة يا أميرة. الحمد لله على سلامتكم أنتم. خليكي نايمة. الله، أنت أيمة. أنا كويسة دلوقتي يا عمي. يحيي العظام وهي رميم. ربنا كريم. إزاي حصلت الحكاية دي؟ السر في التفاحة دي. التفاحة دي تعمل كده؟ وأكتر من كده، أي واحد عيان يشمها لابد يطيب، إن شاء الله يكون بيموت. حاجة عجيبة. ما هي حصلت قدامنا. التفاحة دي تداوي كل العيانين؟